بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفيما ذكرته بالأمس يعني إبراز بعض الأوجه البلاغية والنكات البيانية في قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة، وأنه كان يشتهر عن العرب أنهم كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني يبعد القتل ويطرده وينهيه. وذكرت أنه من باب يعني إبراز الأوجه البلاغية وليس من باب الموازنة بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام العرب، لا، هذا لا يجوز، لا عرب ولا عجم ولا غيرهم، لكن هذا من باب إبراز فقط الأوجه البلاغية وذكر ما تضمنته هذه الآية الكريمة. ذكرت أن من أهل العلم من ذكر فيها 10 أوجه في بلاغتها وفصاحتها، وذكرت جملة فيما مضى، وأزيد أيضا في هذا المجلس المبارك أن فيها طباقا، والطباق نوع من أنواع علم البديع، نوع من أنواع علم البديع. فالطباق هنا بين كلمتي القصاص والحياة، هذه فيها طباق بين هاتين الكلمتين. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: في ولكم في القصاص، حرف في هذا حرف جر لاستيعاب جميع ما يكون من الحياة بسبب هذا القصاص. وقد ذكرت أيضا أن تنكير كلمة حياة أن هذه أيضا فيها تدل على العموم والشمول، وأن القصاص إذا عمل وطبق فإن الناس يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وأن الحياة تستمر في وضع هادئ مستمر مستقر، يهنأ الناس ويتقدمون إلى غير ذلك. حسب يعني بحث القاصر، من أوائل من ذكر هذه الأوجه الإمام أبو هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين، صاحب كتاب الصناعتين، وأيضا الخفاجي في كتابه سر الفصاحة، وأيضا الرازي ذكر جملة منها في تفسيره التفسير الكبير، ونقلها عنه مع بعض الإضافات والتعديلات الإمام أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط. يعني هذه 4 مراجع، وغيره أيضا ممن ذكر هذه الأوجه. كان ختام الدرس أيضا الماضي في الحديث حول عقيدة أهل السنة والجماعة في تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا أصل من أصول العقيدة، محبتهم رضي الله عنهم والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم، أن نحفظ فيهم ما ذكره الله عز وجل في فضلهم وفي سابقتهم وما أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وقد سبق ولله الحمد جملة من هذا، وهناك أيضا مسائل سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن محبتهم ديانة وقربة، والله إننا نتقرب ونشهد الله جل وعلا في هذا المشهد المبارك على محبة الصحابة وعلى الترضي عنهم، وأننا كما نتقرب إلى الله عز وجل بصلاتنا وصيامنا وصدقاتنا، فإننا نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم رضي الله عنهم أجمعين والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم. فنسمع الآن في كلام شيخ الإسلام مسائل عظيمة، وكلامه رحمه الله تعالى كما ذكرت بالأمس يعني جمل من كلامه هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نعم، هذه أدلة 3 عظمة: الكتاب، ما جاء في الكتاب في فضائل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وغير ذلك من الأدلة سيذكرها رحمه الله تعالى. أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله لو والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. فأهل السنة والجماعة يقبلون ويؤمنون بما جاء في فضائل الصحابة رضي الله عنهم على وجه العموم على اختلاف مراتبهم وعلى اختلاف درجاتهم كما يعني سيذكر الآن شيخ الإسلام. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة هو الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الأنبياء والرسل أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي نص على صحبته والصحبة أيضا لغيره من الصحابة رضي الله عنه في آية التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. ثم بعد ذلك عمر الفاروق رضي الله عنه، هذا هم الشيخان، ثم عثمان، ثم علي كما سيأتي أيضا في الخلاف الذي سيذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، الخلاف في فضلهم لا الخلاف في خلافتهم، خلافتهم هكذا استقر الأمر وهذا هو الحق الذي لا من يدري، لكن الخلاف الذي قد يذكر يذكر في الفضل بين عثمان وبين علي، والراجح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو المشهور. على كل حال ثم بقية العشرة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار لتقديم الله لهم، وسنقرأ أيضا مواضع، ثم أيضا من شهد بدرا، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، ويعني هذه أمور. وأيضا نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته ومن آل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وبناته بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن هن من آل بيته عليه الصلاة والسلام. هذا هو هذه هي العقيدة باختصار، لكن سيأتي هذا الكلام الآن بالتفصيل. نعم. ويفضلون، قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، الحديبية وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. نعم، صلح الحديبية الله جل وعلا سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا أحد الأقوال المشهورة في المراد به أنه صلح الحديبية، فهو فتح وهو خير. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله: إن من أسلم في فترة هذا الصلح أكثر ممن أسلم من قبل. نعم كان في شيء والصحابة توقفوا يعني من كعمر رضي الله عنه، ولكن الخير فيما اختاره الله عز وجل، وهذا الصلح هو فتح، هو فتح، والله جل وعلا سماه فتحا وكان فيه خير بعد ذلك. القول الثاني أن المراد بالفتح هنا هو فتح مكة، أن المراد بالفتح هو فتح مكة. القول الثالث وهو دونهما في الترتيب، يعني القول الثالث ليس مثل الأول والثاني، القول الثالث أن المراد به غزوة خيبر، أن المراد به غزوة خيبر، لكن القولان الأولان هما يعني أقوى الأقوال، والراجح منهما ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد به صلح الحديبية، يليه بعد ذلك فتح مكة، يليه يعني وهو بعيد عنهما الحقيقة ليس بالقوة، والمراد به غزوة خيبر، لكن هذا قاله جماعة من المفسرين رحمه الله تعالى. نحن لماذا أيها الإخوة نقول هذا؟ لأن الإنسان يجب أن يعرف مراتب الأقوال في التفسير، يعني ليس كل ما يحكى في التفسير يعني يجعل في مرتبة واحدة، هذا كلام غير صحيح، هناك تفاوت، هناك قول مشهور، هناك قول له رجاحة، هناك يعني مثلا قولان مشهوران لهما أدلة لهما قوة، يعني قال بهما كثير من الصحابة، يعني هناك يعني مرجحات كثيرة، فهناك القول الثالث المراد به غزوة خيبر. فلا شك أن من أسلم قبل صلح الحديبية قبل ما سماه الله جل وعلا فتحا لا يستوي مثل مع من أنفق ومثل من أسلم وأنفق بعد ذلك، لا شك أن هؤلاء لهم الأسبقية والفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر. نعم، تقديم المهاجرين على الأنصار الله جل وعلا قدمهم الأثناعرين والمهاجرون هم الذين هاجروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الهجرة بمعنى الانتقال، وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة منها، وإلا فإن الهجرة باقية، الهجرة أيها الإخوة باقية. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأمور: أولا أن الله جل وعلا قدمهم في الذكر في آيات، كقوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله لا يقدم إلا من له شرف وله مزية. وقال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وفي آيات سورة الحشر قدمهم الله عز وجل، قال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار هذا اسم من أسماء المدينة، هذا اسم شرعي ومصطلح معروف أن من أسماء المدينة تسمى الدار. الله جل وعلا هنا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ولها عدا أسماؤها المعروفة. هذا أمر أيها الإخوة، أولا أن الله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار، ثانيا ما قاموا به رضي الله عنهم من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا شك يعني يحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة وإلى مصابرة، وقد ظفروا بذلك رضي الله عنهم فهاجروا وتركوا، وقد حصل لهم مواقف في هذا، ويعني كقصة صهيب لما لحقه المشركون قالوا أتيتنا، يعني هو كان يعني جاءهم فحصلت على كذا وكذا والله لا تخرج، قال لو تركت مالي أتخرجون يعني أتتركونني حتى يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني ترك هذا أمر يعني ليس بالسهولة، الانتقال من بلدهم وتركه ثم المجيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أمر عظيم. الأمر الثالث صدقهم رضي الله عنهم في هذا الأمر، أنهم ما خرجوا لا يريدون لعاعة دنيا ولا يريدون مصالح ولا غير ذلك، وإنما محبة لله جل وعلا ونصرة لهذا الدين وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يعني قد بذل ما يستطيع. ويعني يذكر المفسرون في يعني مواضع ويعني أحوال للصحابة رضي الله عنهم في هجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه موضع بس يمكن الآن ذهب عن ذهني، يعني قصة الصحابي، نعم، في قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أن أحد الصحابة كان كبيرا في السن، ولا أنا لا أتذكر اسمه الآن، أنه قيل بلغ 70 سنة وكان متعبا. فالمهم أنه خرج من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر، فأدركه الموت، فله قدر يرجع إلى مكة وله واستطاع أن يصل إلى المدينة ويشرف بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحبه من قبل. فلما يعني قرب أجله وأحس بدنو الموت وضع يده في يده يعني اليمنى اليسرى وقال يا ربي إن لم أكن كذا وكذا قد حصلت فإنني أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أشهدك أنني خرجت إلى كذا وكذا، يعني ذكر المفسر لا عبارة. فأنزل الله جل وعلا فيه هذه الآية، وأن حظه من الهجرة باق وأن أجره وافر عند الله تبارك وتعالى. فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولذلك لما جاء يعني اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتكلم عمر رضي الله عنه ذكر من المرششات لأبي بكر رضي الله عنه، قال يعني أنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه لنا في الصلاة، أفلا نرضى لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. ومما ذكره أيضا أن الله جل وعلا قدم المهاجرين وأن لهم فضلا وأن لهم منزلة وأن لهم تقديما، ولا يعني هذا أن فيه غضا وتقليلا من شأن الأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء أيضا لهم فضائلهم ولهم منازلهم ولهم يعني قدرهم أيضا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، تقديم المهاجرين على وجه العموم على الأنصار رضي الله عنهم. نعم. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، قصة حاطب لما كتب للمشركين وأراد في القصة الطويلة وأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا فضل عظيم، ولذلك دائما تجد في تراجم الصحابة الذين شهدوا بدرا قال وشهد بدرا وكان ممن شهد بدرا. فشهودها أيها الإخوة يعني مقام عظيم ومنزلة كبيرة، لكن قد يطرح هنا تساؤل، طيب كيف يعني فقد غفرت لكم؟ يعني هل معناه أنهم لا يذنبون؟ هل معناه أنهم يستقر يعني ثابتون؟ نعم، هذا هو الحق، أنهم سيلقون الله جل وعلا على خير، لن يغتب منهم أحد، وإن حصل منهم تقصير هم ليسوا معصومين، فإن الله يوفقهم للتوبة وإن الله يوفقهم للأعمال الصالحة. نحن نتكلم أيها الإخوة عن من شهد بدرا، أما عاد الكلام عن الصحابة كلهم هذا عاد سيأتي كلام نفيس من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا كلام جميل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الفوائد، يقول أشكل على كثير من الناس مثل ما ذكر يعني من هذه الأسئلة، ثم قال فالذي يعني نعتقد والله أعلم أن هذا خطاب لقوم لهم الصحابة الذين شهدوا بدرا، قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ما أجمل هذا الكلام الحقيقة من الإمام ابن القيم، ويستمر في كلامه ويقول ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم، يعني أنهم أهل إيمان وثبات، ما يمكنهم يرتدون. الله جل وعلا قد غفرت لكم، قال الله جل وعلا قد غفرت لكم، لأنه قد تحقق ذلك فيهم أنه مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بها، كما يقتضي أيضا أنهم لا يعطلون الفرائض، يعني أنهم سيقومون بفرائض الله جل وعلا، ولو كانت عند أحدهم ذنوب أو تقصير لحصل لهم من الأعمال الصالحة ما تكفر بهم خطاياهم والله أعلم. يعني هذا كلام نفيس من ابن القيم رحمه الله، أنه لو حصل منهم تقصير أو شيء فالخير باق فيهم والفضل لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد حظوا بهذا التكريم وهذا الفضل من الله جل وعلا. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مو معنى اعملوا ما شئتم يعني انهم يعني سيتخذون هذا ذريعه ويتهاونون لا والله حاشا وكلا، وانما المقصود ان لو حصل منهم شيء او كذا يوفقون للتوبه للاستغفار لاعمال صالحه تمحو ما يحصل منهم. ثم انهم ايضا يقول ابن القيم ما هو فقط سيتكئون على هذا الوعد، لا، سيقومون بفرائض الله وسيحرصون على الخير، وقد كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. حضور بدر وشهودها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي عنهم ورضوا عنهم وكانوا أكثر من 1400. نعم، هؤلاء الذين من الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان كانوا كما يقول شيخ الإسلام، وهذا يعني أحد الأقوال وهو أشهرها، أنهم كانوا أكثر من 1400 صحابي شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وقد جاء في فضلهم آية وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فهي ما نقرأها في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية. وقد قيل إن سبب بيعة الصحابة هذه من البيعات غير البيعة الأصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمواقف لأحداث معينة، وهو أن عثمان رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أشيع أنه قتل، أشيع هذا يعني من الأسباب التي قيلت، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعه لو حصل هناك قتال أو كذا، فبعد ذلك رجع عثمان رضي الله عنه ولم يقتل، لكن هذا قيل إنه من أسباب بيعة الرضوان. فجاء الصحابة رضي الله عنهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا، ثم أخذ يده عليه الصلاة والسلام الشريفة ووضعها في اليد اليمنى، قال هذه لعثمان، يعني أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا فضل عظيم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما هو والله أقوال أهل العلم قال المحققون الراجع، لا، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وما قال ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. السنة وحي، وإن لم تكن تتلى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وعد صادق منه صلى الله عليه وسلم بإخبار الله جل وعلا له أنه كما قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا هذه آية وهذا حديث في فضل من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. نعم. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وغيرهم سيأتي لعد إن شاء الله بعد ذلك، أنهم يرجون للمحسن الإحسان ويخشون على المسيء، ويعني إلى آخر ما سيذكر الشيخ الإسلام. لكن هنا نحن نعتقد فضل الصحابة ونترضى عنهم ونعرف قدرهم ونشهد، يقول شيخ الإسلام على وجه الخصوص، بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح في هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة الذين قال عنهم عمر رضي الله عنه: وهو منهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. أيضا نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هؤلاء العشرة، كثابت بن قيس، وحديثه في صحيح البخاري لما كان يرفع، كان صوته يعني مرتفعا، فلما سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لزم بيته، وقيل له في ذلك قال: إن صوتي يعني كان أرفع من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. أيضا عبد الله بن سلام بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أيضا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه، بعض الروايات خشخشة عليه في الجنة، فدل هذا على أنه ممن بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف يوما ما أن خير وأفضل من جمع هؤلاء الصحابة والصحابيات أيضا ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هو شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وقد تكلمت في سيرته قبل مجالس. هو صاحب كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية، أوسع وأكبر شرح فيما أعلمه على العقيدة الواسطية هو هذا الكتاب بعنوان الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله. ذكر يعني ما وقف عليه ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذكر واحد فلان ويذكر الدليل، اثنين كذا ويذكر، يعني كل شيء بدليله، ما في شيء أحد يأتي من عنده بعلم، لا هو كل شيء بالدليل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له. أيضا منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون منهم، قال أنت منهم، قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. يعني هذا أيضا ممن بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم. نعم هذا هو الصحيح. نعم هذا جاء في عدة أحاديث، وقد ذكرنا جملة منها إبان القراءة في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، جاء هذا عن علي رضي الله عنه، وجاء عن ابن عمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرون أن أفضلهم هو أبو بكر ثم عمر ثم يثلثون بعلي، وجاء بعض الروايات أنهم يسقطون، يعني خلاص أصدقوا، ثم يثلثون بعثمان، ثم يثلثون بعثمان، وبعضهم كان يسقط، كأن هذا محل إجماع عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم يعني جاء في بعض الروايات كرواية علي رضي الله عنه وغيره، ثم يذكرون عليا بعد ذلك، فهذا محل إجماع، وهذا يعني كما جاء في بعض النسخ أنه قال هذا محل تواتر عند الصحابة رضي الله عنه، وقد تلقته الأمة بالقبول، فهذا في يعني عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرت أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهؤلاء هم الشيخان. ولذلك لما نزل قول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، قال أنس رضي الله عنه: اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. هذا لهم الشيخان. وجاء دائما في الروايات، مر علينا جملة من الأحاديث، جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخان، ذهب أبو بكر وعمر، جاء أبو بكر وعمر، كانوا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا على كل حال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يربعون بعلي، يجعلونه هو الرابع. وهنا أيها الإخوة مسألتان، يعني كما يعني ذكرها شيخ الإسلام أو أشار إليها هنا أيها الإخوة، مسألة يعني كون الصحابة أفضلهم أبو بكر ثم عمر، هذا ما في نقاش، ثم عثمان ثم علي، هنا مسألة عندنا الخلافة وعندنا الفضل. أما في الخلافة فلا شك أن هذا هو الصواب، وأن هذا هو الحق، وأن من يزعم أن عليا كان أولى بالخلافة كقول الرافضة ومن أخذ بكلامهم أن هذا كلام باطل، وأن هذا قدح، ويعني إلى ما ذكره أهل العلم في الصحابة رضي الله عنهم. فالخلافة نعم هي على ما كانت عليه، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخلافة بهذا الترتيب، وأن عليا بايع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله عنه، بل كان علي رضي الله عنه هو الذي يقيم الحدود لعثمان رضي الله عنه، وهو الذي أثنى عليه لما قام بالجمع الثالث وقال إن عثمان رضي الله عنه صنع لهذه الأمة أمرا يعني ما صنعه أحد قبل، يعني الجمع الذي كان لأبي بكر جمع في مصحف واحد، لكن عثمان رضي الله عنه شكل لجنة جديدة من الصحابة وعلى رأس زيد بن ثابت رضي الله عنه، ونسخوا المصاحف ووزعوها في العالم. فقصدي أن يقول علي رضي الله عنه إن عثمان صنع أمرا عظيما ما صنعه أحدا قبل، وهو الذي كان يقيم الحدود بين يدي عثمان رضي الله عنه. هذا أيها الإخوة في مسألة الخلافة على هذا الوضع. أما مسألة الفضل فأيضا أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم بقي عندنا عثمان وعلي، فيه منهم من يقدم عثمان على علي، ومنهم من يقدم علي على عثمان، وهذا هو القليل عند أهل العلم، ومنهم من سكت كما يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولكن كما يقول شيخ الإسلام الراجح في تفضيل في التفضيل بين عثمان وعلي أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن عثمان أفضل ثم يأتي بعده علي رضي الله عنه، على هذا استقرنا. إذن أيها الإخوة يجب أن نفرق في مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. الخلافة لا، على هذا اللغة ما في أحد من أهل السنة والجماعة يقول إن علي المفترض أن صار رقم 2 أو رقم 3، هذا لا، هذا هو مذهب الرافضة، لكن أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا ولا أحد قال منه، بل قالوا بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هذه الخلافة. أما في الفضل فأيضا ما أحد قدم عليا على أبي بكر أو على عمر رضي الله عنه، لا أبدا، الفضل لأبي بكر ثم لعمر، ثم هناك الخلاف كما قلت بين عثمان وعلي أيهما أفضل، والمستقر والمشهور والراج عند أهل العلم أن الأفضل عثمان، يليه بعد ذلك علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي. يعني هنا الآن شيخ الإسلام يقول يعني الخلافة أنا ما نتناقش فيها لأن أمرها مستقل، لكن في الفضل يعني شيخ الإسلام رحمه الله يؤيد ويرجح أن عثمان أفضل من علي حتى في الفضل، والأما الخلافة في الأمر يعني منتهي. قال لي أمور: أولا أن هذا هو الأمر الذي دلت عليه الآثار والأحاديث في فضائل عثمان رضي الله عنه، يعني الأحاديث في فضائل عثمان رضي الله عنه أكثر من الأحاديث في فضائل علي رضي الله عنه، هذا رقم واحد. رقم اثنين إجماع الصحابة رضي الله عنه كانوا يقدمون عثمان على علي. الأمر الثالث أنه استقر الأمر وأنه يعني اشتهر ويعني سار على هذا الصحابة رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. عبد الرحمن بن عوف يعني عايش الصحابة وراء حالهم، يقول أنا عايش ورأيت الناس يعني اللي هو في عهده رضي الله عنه، يقول فلم أرى أحدا يعدل بعثمان بعد يعني عثمان بعد أبي بكر وعمر، لأن هذا منتهي وضعه أبو بكر وعمر، ما أحد يتكلم في أنه أفضل أو ما أفضل، لا هذا لكم الفضل، لكن تكلم نحن عن عثمان وعلي. يقول لم أرى أحدا من الناس يعدل بعثمان، يقول نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدل بعثمان. وقال بعض وروي أيضا عن بعض الصحابة قال: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني أزرى يعني قلا، كان لا يعرف فضلهم ولا يعرف علمهم، هذا مما يدل ويقوي أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. والحمد لله علي رضي الله عنه بايع عثمان، كان ممن بايع عثمان رضي الله عنه، هذا رقم واحد. رقم اثنين أيضا كان هو الذي يقيم الحدود عند عثمان، وقد ذكرت قبل قليل أنه أثنى عليه لما قام بالجمع الثالث، نحن نعرف مراحل جمع القرآن ثلاثة: الجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمع في عهد أبي بكر، والجمع في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: ما أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. نعم، يعني هو ثلاث أقوال، يعني منهم من قدم عثمان، منهم من قدم علي، منهم من توقف، هذه ثلاث أقوال. ولكن يقول شيخ الإسلام: لكن استقر، نعم، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم، هذا هو الذي استقر عليه الأمر، أمر أهل السنة والجماعة، وأنهم كما جاء في عبارات بعضهم أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وكلامنا أيها الإخوة أعيد وأكرر في الفضل بين عثمان وعلي، أيضا مسألة الخلافة هو على هذا الأمر، وليس بين أهل السنة والجماعة خلاف هل هو يقدم علي على غيره؟ لا، هذا لا يجوز، ويعني وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي. نعم، هذه ترى مسألة الحقيقة يعني مهمة، وحصل فيها كلام ونقاش، لكن الشيخ الإسلام سيبين أن الكلام هو في الفضل وليس في الخلافة. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست الأصول التي يضلل ليست من الأصول ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. الله أكبر، هذا كلام جميل. يقول مسألة أن عثمان أفضل أو علي أفضل هذه لا يضلل فيها أحد، لأن في كلام عند أهل السنة والجماعة، وإن كان قد استقر الأمر على أن عثمان أفضل، لكن لو قرأنا رواية أو شيء فلا يكون في نفسك شيء، هذا في مسألة الفضل. لكن ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. هذه خلاص، هذه مستقرة ولا يجوز النقاش ولا الكلام، بل ولم يروى ولله الحمد عن أهل السنة والجماعة أن أحدا خالف أو ناقش في مسألة الخلافة. كلام جميل. نعم. وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. نسأل الله العافية. نعم، عبارة شيخ الإسلام قوية، ونعم هذا حق، هذا تقوله الرافضة يطعنون في خلافة الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر رضي الله عنه تعرفون يعني قصة يعني خلافته رضي الله عنه، أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والأنصار على وجه الاختصار في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وحصل كلام من هنا وهنا، فأخذ عمر رضي الله عنه بيد أبو بكر وبايعه، ثم بايعه الناس بعد ذلك. بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه، وهذا يعني مسلك شرعي، وقد عمل به هنا أبو بكر رضي الله عنه، عهد بالخلافة لعمر. عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، وأحس بدنو أجله لأنه سقي ماء لعله كذا، يعني انفجر الجرح مرة أخرى، فعلم يعني أنه ميت ولا يعني أنه ميت لا محالة، والعلم عند الله تعالى. فقال رضي الله عنه: إن أجعلها يعني شورى، يعني الناس يختارون، فقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر رضي الله عنه، استخلفه هو، فجعلها رضي الله عنه في العشرة، في بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأدخل معهم ابنه عبد الله على أنه لا يلي من هذا الأمر شيئا. فلما مات عمر رضي الله عنه يعني اجتمع أهل الشورى واتفقوا على ترشيح عثمان رضي الله عنه للخلافة. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه في القصة المعروفة مع الخوارج على يد عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، هو ومن جاء معه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق الصحابة أيضا على تنصيب علي رضي الله عنه، فخلافتهم هكذا كان. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. الحمار معروف يضرب به المثل في الغباء وفي الجهل، وأنه لا يعرف شيئا. كذلك الإنسان الذي يخالف ويأتي ويقول إن علي يقدم وكذا، فهذا يقول شيخ الإسلام يقول هذا أضل من حمار أهله، الذي لا يقرأ ولا يقف على السيرة ويعرف مثل هذا، والله المستعان. نعم. فهذا على كل حال مسألة الخلافة هي التي يضلل فيها من خالف، أما مسألة الفضل بين عثمان وعلي فهذا فيه مجال، واستقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، ويحبونهم ويكرمونهم ويقدرونهم، ويعلمون أنهم أيضا لا تحل لهم الصدقة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم مكانتهم. ولكن من كان على الإيمان، من كان على الدين، لو كان واحد يعني من آل البيت وهو كافر فهذا لا حبا ولا كرامة، هذا أيضا إذا كان فاسقا يتعامل مع التعامل آخر. لكن من جمع له الله بين الإيمان وشرف النسب فهذا ولا شك مقام عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. ونحن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، نحبهم نكرمهم نقدرهم، ولا شك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام هنا: ويحبون أهل بيت رسول الله. من هم الذين يحبون؟ يعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني الولاية المحبة، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البيت كما قال أهل العلم قالوا هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وبنو الحارث بن عبد المطلب. إذن مرة ثانية: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب. كذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم، حيث قال يوم هنا شيخ الإسلام سيذكر ثلاثة أدلة في فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب فيهم. ويعني وقبل ذلك هي آية الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني معنى الآية يعني إلا أن تودوني في قرابتي. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن في قريش يعني بيت أو كذا أو فخذ إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وقد سبق الكلام عن هذا. نعم، هنا شيخ الإسلام سيذكر ثلاثة أدلة. نعم، قال: حيث قال يوم غدير الخل: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا: نعم، هذا غدير الخل، هذا مكان بين مكة والمدينة، وقد وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أحس بدنو أجله في مواضع، ومنها في ذلك الموضع، يعني هو الآن بعد الحجة وهي حجة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا، خذوا عني مناسككم. أوصى بآل بيته عليه الصلاة والسلام عند ذلك المكان، هذا غدير. الغدير هو مجرى الماء، مجرى الماء الصغير، غدير خم. خم هذا قيل إنه اسم رجل وأضيف الغدير إليه، هذا قول. وقيل إن الخم هو الشجر الملتف الكثيف فسمي بذلك. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وقال وحث وأوصى، قال: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله. نعم، نقرأ الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، الحديث الذي بعده. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. نعم، هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد، الأول رواه مسلم وغيره، هذا رواه الإمام أحمد، سنده صحيح، أن العباس بن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحمزة من أقرب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه محبة وإجلالا. وأنتم تعرفون أن العباس حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكان على الشرك، ولكن يعني محبة وعطفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولكن من أدبه واحترامه كان إذا سئل أيكما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: هو أكبر مني وقد ولدت قبله. هذا من باب الأدب، من باب يعني الاحترام فالعباس بن عبد المطلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن بعض قريش يجفو، يعني لا يحسن الصلة، لا يحسن التعامل، لا يحسن التقرب، والمفترض أن آل البيت لهم مكانة ولهم إجلال ومحبة وتقدير واحترام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم منه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، قال حتى يحبكم لله، يعني من أجل الله، أنتم من أولياء الله وممن أوصى الله جل وعلا بمحبتكم وتقديركم. الأمر الثاني لقرابتي، يعني إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب آل بيته عليه الصلاة والسلام، وأن تجلهم وأن تقدرهم وأن تحترمهم. من كان على الإيمان، من كان على السنة، من كان على الخير، نعم هذا نحبهم ونقدر ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم. وأيضا وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة، هذا هو أبو يعني أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كنانة ابن خزيمة. نعم. واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من كنانة قريشا، وهم أولاد مضر ابن كنانة. نعم. واصطفى من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فهذا الاصطفاء وهذا الاختيار يدل على فضل قرابته وآل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم من يعني ذكرناهم فيما مضى، نحن نحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما. في فضل يعني الشاهد من هذا الحديث فيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله. يتولون، الضمير يرجع إلى أهل السنة والجماعة، نسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم منهم ويثبتنا على هذه العقيدة، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدتهم، محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهن وإجلالهن وتقديرهن، واعتقاد أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنهن أزواج، وقد خيرهن عليه الصلاة والسلام بأمر الله له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت إبان تفسير سورة الأحزاب فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرمه ووفائه وحسن خلقه مع أزواجه لم يتزوج عليهن بعد ذلك امرأة قط، لا واهبة ولا غير واهبة. كل هذا كما قال بعض أهل العلم، كما قال بعض المفسرين، فيه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم نسائه. وسبب التخيير أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اشتكين الحاجة والفقر وشظف العيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم: يا تبقى معه، وإما أن يسرحهن صراحا جميلا. فكلهن ابتدأ بعائشة رضي الله عنها ومن بعدها، وكلهن اخترن المقامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة محبتهن والترضي عنهن، وأنهن أمهات المؤمنين، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين. ويعني كما قلت أنه لا يحل أن يتزوجهن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأحكام مثل النساء، لزوم الحجاب وغير ذلك. نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللائي توفي عنهن تسع، اللائي توفي عنهن تسع، وهن عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية بنت حيي، وميمونة، وأم حبيبة، وسودة، وجويرية. هؤلاء تسع. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبلهن اثنتين، ولكنهما ماتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأولى خديجة، وهي أول نسائه، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله في فضلها. وتزوج أيضا زينب بنت خزيمة الهلالية، ولكن لم يطل مقامها، توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبثت إلا يسيرا وتوفيت بعد ذلك. فهؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، ويعني هن أزواجه في الآخرة، هن أزواجه في الجنة، فنحن نحبهن ونترضى عنهن ونجلهن ونقدرهن إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، ونعتقد أيضا أنهن أزواجه عليه الصلاة والسلام في الجنة. نعم. خصوصا الآن سيتكلم شيخ الإسلام عن خديجة وعائشة رضي الله عنهما على وجه الخصوص. نعم. قال: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولادي، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، نعم، من أمهات المؤمنين على وجه الخصوص فيما جاء في فضلهم في فضلهما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40 سنة، وكانت قد تزوجت قبله، ولها فضائل ولها خصائص. أولا أنها كما يقول شيخ الإسلام هنا، قال أنها أم أكثر أولاده، فكل أولاده منها عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية إحدى مواليه أو إحدى إمائه، إحدى إمائه. ثانيا أنها أول من آمن به من النساء، هذا هو الصحيح، لأنه على وجه العموم أول، يعني قيل إنه هي أول من آمن به لأنها صدقته لما جاءها من غار حراء. نعم، هذا قول، وبعض أهل العلم يقول في النساء، أما في الرجال فأبو بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثالث أنها أول من عاضده وأعانه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحفظ لها هذا الحق. أولا أنها أن كما في الحديث الصحيح بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولذلك هي تعد أيضا من يعني ممن بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيجتمع بهن في الجنة، هن أزواجه، اخترنا معه المقام في الدنيا فلهن أيضا المقام في الآخرة، اخترنا الله والدار الآخرة. فعلى كل حال، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها، وإذا ذبح ذبيحة أرسلها في صديقاتها، قالت: يا رسول الله، تلك امرأة ذهبت، أبدلك الله خيرا منها. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنها كانت وكانت ورزقت منها بالولد. فيعني إلى آخر ما يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث، قال: باب حسن العهد من الإيمان. ما معنى حسن العهد؟ يعني إنسان لا ينسى من كان معه في الخير وفي العمل الطيب، ومن ذلك زوجتك، هذه أقرب الناس إليك. فكون يحدث مثلا يعني زلل أو خطأ أو شيء، وهو خلاص انتهت الحياة الزوجية، الإنسان يعني لو حصل موقف أو كذا يتذكر الحسنات، يذكر الأعمال الطيبة. وعليه الصلاة والسلام هنا ما حصل شيء سيء، لكن نحن نستفيد من هذا في حياتنا الاجتماعية الأسرية. ضع نصب عينيك، حسن العهد من الإيمان. الإنسان حصل زلل، حصل خطأ، بل اجعلها نصب عينيك في حياتك كلها، حتى في التعامل مع الناس جميعا. بعض الناس يعني ما شاء الله في وضع طيب وكذا، حصل خطأ خلاص تكلم فيه وسبه في المجالس، ولا وصار ما يسلم عليه ولا ليش، هذه سيئة تغمر في بحر حسنات المحبة في الله والأخوة في الله وطلب العلم والاجتماع على الخير. أما كل إنسان يعني أدنى شيء وينتهي، هذا صراحة يدل على يعني نقص في الدين وقلة فقه وعدم التزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني لها منزلة كما قلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها أيضا لها فضائل، فأولا أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد علم بذلك نساؤه، ولذلك سودة بنت زمعة لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أقول صدودا لكن يعني كأنه يعني ها التفت إلى غيرها أو كذا، قالت يا رسول الله أبقى عندك وأهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها. أيضا أنه لم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، أنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، شرف عظيم، أن الله برأها مما رماه به أهل الإفك. أيضا أنها أفقه نسائه، وكان الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم يرجعون إليها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. فهي رضي الله عنها لها مقام كبير في العلم وفي الفقه في الدين وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها، وأنه دفن في بيتها أيضا رضي الله عنها. فهذه ولا شك يعني مقامات عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو يعني أكلة من يعني الخبز الذي يؤخذ من البر مع اللحم، هذا يعد يعني عند العرب وفي ذلك الزمن هو يعني أعلى وأفضل يعني أنواع الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فضل عائشة رضي الله عنها على بقية النساء كفضل هذا الثريد على سائر الطعام. طيب أيهما أفضل، خديجة أم عائشة رضي الله عنها؟ يعني يذهب بعض أهل العلم أن خديجة أفضل من عائشة بالمقامات الماضية، أنها أول نسائي وأنها أول من آمن به من النساء وأنها عاونته وناصرته إلى آخره، وأن عائشة رضي الله عنها أفضل من خديجة من جهة أخرى أنها من حيث الفقه والعلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وأنها أحب نسائه إليه بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. ويعني فهذه لها فضائل وهذه لها فضائل والله أعلم. بقي لنا أيضا كلام فيما يتصل بشأن الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل من الوقائع التي كانت بينهم، ولشيخ الإسلام كلام نفيس رحمه الله تعالى في هذا الباب، نقرأه بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله في هذا المقام في هذا المكان بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز لمسلم أن يرث ما ترك الكافر وهو كان فقير؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولذلك ذكر أهل العلم من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يجوز أن حتى لو كان فقير، حتى لو ما يجوز أن يرث مثلا من أبيه الكافر أو من أخيه الكافر أو من ابنه الكافر مثلا، يعني لا يجوز. هذا الأخ يسأل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية؟ نعم، سبق الحديث في هذا، وقلت إن المفسرين ذكروا أن الناس كثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كان يطلب مناجاته، يعني الحديث معه على حدة، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لأمرين: أولا لبيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره، أن ما كل واحد يريد أن يناجيه، هذا أمر. الأمر الثاني حتى يخف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد يقدم صدقة، معنى طيب إذا ما عند إنسان صدقة معناه لن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث أيضا ذكره المفسرون قالوا إن في هذا نفعا للفقراء نفعا للمساكين، أن من يريد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صدقة وتعال ناجي. ولكن يعني كما قال أهل العلم من كتبوا في علوم القرآن إن هذه الآية لم يعمل بها. نعم روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إن هذه الآية نزلت ونسخت وما عمل بها غيري، لكن في إسناده إليه رضي الله عنه كلام. لكن على كل حال هي من الآيات التي قيل إنها نزلت ونسخت، نسخت بعد ذلك. يقول هل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المرور أمامه يستوجب صدقة؟ لا، هذا كلام غير صحيح، لا لا يستوجب صدقة ولا شيئا من ذلك، وإنما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على صاحبي الشيخين أبي بكر وعمر. وهنا أيها الإخوة أحب أن أنبه أن دائما ينتشر بين الناس أنك من بركات المدينة من بركات المكث هنا أنك تكون موصولا برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي صباح ومساء وتمر وتسلم، تمر وتسلم، هذا خطأ. الصحابة رضي الله عنهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أحرصهم على التمسك على السنة، وما كان يعرف منهم أنه كل يوم كل أسبوع ذاهب ويأتي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. هذا روي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر. أيها الإخوة الإنسان يعني يلزم السنة ويحرص على الخير، ولكن لا يقع في أمور لم يصنعها أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وأيضا لم يرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ذبحت عقيقة لابن الأول والثاني والثالث ولم أعرف أن من شروطها أن تكون مسنة فقد كان عمرها أقل من 6 أشهر، فهل يلزمني إعادة العقيقة لكل منهم وإلا أنا معذور بالجهل؟ والله يعني العقيقة هي مثلها مثل الأضحية، إذا كانت من الضأن فلا بد أن يكون عمرها 6 أشهر ومن المعز ما له سنة. لكن على كل حال يعني إذا كنت تستطيع فالأولى الإعادة، إذا كنت تستطيع الأولى الإعادة، وإذا كان يشق عليك ويعني ترى أنك جاهل وجهلت الأمر ولا تعرف، فيعني هذا إن شاء الله فضل الله واسع، ولكن أنا أقول إن تيسر والأمر عندك فيه خير وفيه سعة فأعده تطبيقا للسنة، وإن كانت الثانية فلا حرج عليك. يقول هل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون معروفين في المدينة أو في مكة أو في أي مكان؟ نعم، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفين، يوجدون في المدينة، يوجدون في مكة، يوجدون في المدن الأخرى، يوجدون خارج السعودية، يوجدون في كل مكان. من عنده شجرة ونسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم، يعني هو ليس هناك مكان محدد لهم أن فلان ولا فلان، بس المهم إذا ثبت أنه كذا وبالشجرة وبالنسب خلاص هذا له حق الإكرام والإجلال والتقدير والمحبة، وأن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونهم لا يزالون معروفين، نعم لا يزالون معروفين، أنا أعرف وكل أخونا يعرف أن هناك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر وعوائل كثيرة، سواء في المدينة أو مكة أو في القرى أو في المدن أو حتى خارج المملكة، يوجد في كل مكان وزمان، والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر.